بالعلم بل بالأدب فنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واطرق صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم بإذن الله تعالى نكمل الكلام في التفردات. ذكرنا سابقا أن علماء الحديث رحمة الله عليهم لا يعلون الحديث لمجرد أن الراوي تفرد به، وإنما إذا تفرد الراوي بالحديث ينظرون هل هذا التفرد مما يحتمل من مثل هذا الراوي أم لا، فإن كان مما يحتمل صححوا الحديث ولم يجعلوا ذلك التفرد علة فيه، وإن لم يكن محتملا جعلوا التفرد مع من ضم إليه من القرائن التي تدل على خطأ الراوي، جعلوا ذلك كله دليلا على أن هذا الحديث معلول أو وقع فيه خطأ من قبل هذا الراوي الذي تفرد به. إذن ليس مجرد التفرد علة، إنما التفرد يكون علة حيث ينضم إليه بعض المعاني التي يعبر عنها بعض أهل العلم بالقرائن، وهي التي ترشدهم إلى أن خطأ وقع في الرواية. ذكرنا في اللقاءين الماضيين بعض هذه القرائن التي يلاحظها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في الحديث الذي وقع فردا من قبل الراوي، وبناء على ذلك يعلون الحديث به. نكمل حديثنا إن شاء الله تعالى عن هذه القرائن، وإن شاء الله تعالى نختمها هذه المرة. القرينة الخامسة، التفرد بما يستنكر إسنادا أو متنا. التفرد بما يستنكر إسنادا أو متنا، يعني يلاحظ العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن هذا الحديث الذي تفرد به الراوي وقع في إسناده نكار أو وقع في متنه نكار، وقع في إسناده نكار أو وقع في متنه نكار. يلاحظها العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الرواية في إسنادها أو في متنها، فيترجح لديهم أن هذا الحديث خطأ. لماذا هو خطأ؟ لأن فيه نكارة في إسناده أو في متنه. والمنكر إذا جاءت الرواية منكرة وقع فيها نكارة أي خطأ واضح في الإسناد أو في المتن، فإن هذا مما يستدل به على أن هناك راوي أخطأ. فإذا نظروا في الإسناد وجدوا أن هناك من تفرد بهذه الرواية بإسنادها أو بمتنها عرفوا أن الخطأ الواقع في هذه الرواية إنما هو من قبل من تفرد به. وهذا نأخذ منه أمرين. الأمر الأول أن الحكم بنكارة الرواية، الحمد لله، الحكم بنكارة الرواية ليس متوقفا على حال الراوي، لأنهم لاحظوا أن الرواية فيها نكارة، ثم نظروا في الإسناد فوجدوا أن بعض الرواة تفرد بهذه الرواية، فهب أنهم وجدوا أن هذا الراوي المتفرد بتلك الرواية ثقة، هل سيرجعون في الحكم بنكارة الرواية؟ الرواية عندهم منكرة أصلا، هذا أمر فرغ منه، هم انتهوا منه، كون الرواية وقع فيها خطأ في إسنادها أو في متنها هذا أمر قد فرغوا من تحقيقه ومعرفته. إنما البحث من المخطئ في الرواية، من الذي تسبب في مجيء هذا القدر المنكر في إسناد الحديث أو في المتن، فينظرون في الرواية في الإسناد فيجدون أن الرواية تفرد بها راوي معين، فيقولون إن هذه النكارة جاءت من قبل هذا الإيه؟ الراوي المتفرد بتلك الرواية، فإن كان هذا الراوي ضعيفا فلا شك أن النكارة تكون ألصق به، النكارة تكون ألصق به، وإن كان ثقة هذا الراوي المتفرد بالحديث ماذا يفعلون؟ يحملون ذلك على أنه أخطأ عن غير قصد، يحملون ذلك على أنه إيه؟ أخطأ عن غير قصد، لكن هو خطأ ولا بد، لا يترددون في ذلك. القدر الذي أنكروه في الرواية في إسنادها أو في متنها قدر قد فرغ من كونه منكرا، إنما البحث في من المتسبب في هذا القدر المنكر، هل الراوي الفلاني أم الراوي الفلاني أم الراوي الفلاني. فإذا وجدوا أن راويا للحديث تفرد بالحديث ولم يتابع عليه عرفوا أن الخطأ من قبل هذا الراوي المتفرد، فإن كان ثقة قالوا أخطأ في هذا عن غير قصد، وإن كان ضعيفا حملوا ذلك على عادته، لأن الضعيف من عادته أن يأتي بالإيه؟ بالمناكير. يبقى أول فائدة نستفيدها من هذا إيه؟ أن الحكم بالنكارة بنكارة الحديث ليست متوقفة على حال الإيه؟ الراوي. الفائدة الثانية أن النكارة لا تنحصر في المتن، بل تقع في الإسناد وتقع في الإيه؟ في المتن. طب المتن عارفين أن ممكن نفهم معنى أن المتن منكر، يعني المتن يأتي مثلا مخالف للقرآن، مخالف للأحاديث الصحيحة المفروغ من صحتها، مخالف لإجماع الأمة، مخالف لبدهيات العقل، الأمور التي لا يشك فيها اثنان، يعني هذا القدر الذي يقع في المتن من أخطاء أمر إيه؟ يسهل الوقوف عليه وتحقيقه، لكن كيف تقع النكارة في الإسناد؟ كيف تقع النكارة في الإسناد؟ لأن الإسناد الرواة يروي بعضهم عن بعض، فما من أين يأتي النكارة؟ أن بعض الرواة ضعيف؟ لا، قد يكون الراوي ضعيف والإسناد ليس منكر، قد يكون الإسناد كله ضعفاء والإسناد ليس منكر، أو فيه بعض الضعفاء والإسناد ليس منكرا، لأن كما قلنا في الفائدة الأولى النكارة ليست مرتبطة بالإيه؟ بحال الراوي، إنما النكارة الإسنادية معنى في الإسناد يوجد يلاحظه العلماء عليهم رحمة الله تعالى، فيتبين لهم أن هذا معنى غلط، لأن الأسانيد عند العلماء لها معاني، يعني ليس الإسناد عبارة عن رجال رصدهم كده جنب بعض كما قد يتوهم البعض، وطبعا أعداء السنة ما يفهموش من الإسناد إلا كده، يعني ما يفهموش من الإسناد إلا إن ده راوي بيروي عن راوي بيروي عن راوي، لكن العلماء عليهم رحمة الله تعالى بينظروا للإسناد على أنه عبارة عن علاقات، علاقات يترتب عليها معاني أو يتشكل منها معاني، ولهذا تجده مثلا يقول فلان عن فلان لا يجيء، الإسناد ده رواية فلان عن فلان دي منكرة، ليه؟ لأنهم لسعة حفظهم ومعرفتهم بطبقات الرواة ومعرفتهم بأحوال الرواة وبلدان الرواة وتواريخ الرواة وطبقات الرواة، كل دوت بشكل عندهم معرفة معينة يعرفون منها ان رواية الراوي ده عن الشيخ ده ما تجيش مثلا. يعرفوها ازاي؟ لانهم لسعة اطلاعهم ومعرفتهم وحفظهم يعرفون ما يمكن ان يقع من الاساليب وما لا يمكن ان يقع من الاسانيد. يعني عارفين مثلا الراوي دوت كان من الكوفة وشيخه اللي بيروي عنه كان في الشام، معرفتهم بهذه المعلومة بتفيدهم في إمكانية إن الراوي ده يروي عن الشيخ ده أو لا، معايا؟ أو معرفتهم بأن هذا الراوي لم يدخل الشام تاريخيا، عرفوا تاريخ الراوي وعرفوا أنه لم يدخل الإيه؟ الشام، أو شيخه لم يدخل الإيه؟ الكوفة. فعرفوا يعرفوا إن ده لما يروي عن ده يبقى فيه هنا إيه؟ خطأ، لسيما إذا ما أصرح بالسمع عنه لا يترددون في أن هذا إيه؟ غلط. زي ما قالوا مثلا في بعض الروايات جاءت عن الحسن البصري عن أبي هريرة، وبعضها حدثنا أبو هريرة، وبعضها كما في حديث المخترعات لم أسمعه من غير أبي هريرة. الحسن البصري بيقول الكلام ده، العلماء أنكروا الكلام ده كله، يقول لك ده سند منكر. الله، الحسن فيه خلاف عليه، إمام عالم كبير، وأبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل. إيه طب إيه اللي أنكروا؟ قالوا إن الحسن أصلا ما شافش بعينيه أبو هريرة، لم يلتقي بأبي هريرة في يوم من الأيام. تاريخيا يعرفون هذا. كيف هذا الكلام؟ طبعا كما قلت يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن الراوي، وعارفين خط سيره، عارفين البلاد اللي دخلها والبلاد اللي ايه الذي لم يدخلها، ومتى دخل البلد دي ومتى خرج منها، عشان ممكن ايه يدخل بلد في وقت لا يكون هذا الراوي موجودا فيها او العكس. فعارفين متى دخل ومتى خرج، سمع من مين، ما سمعش من مين، اتقابل، يعني كان مراقبة، عارفين كل صغير وكبير عن كل راوي. فقالوا ان الحديث التي جاءت عن الحسن البصري حدثنا ابو هريرة او سمعت ابو هريرة او لم اسمعه من غير ابي هريرة، كل ده غلط، كل ده منكر. ليه؟ قالوا لان ابو هريرة كان فين؟ في المدينة النبوية. الحسن البصري كان فين؟ البصري، يبقى فين؟ في البصرة. ماشي الكلام؟ قالوا عندما دخل أبو هريرة البصرة كان الحسن البصري خارجها، فما تقابلوش. عندما دخل أبو هريرة البصرة كان الحسن البصري إيه؟ خارج الإيه؟ البصرة، فلم يلتقيا أصلا. يبقى يجي العلماء هنا يقولوا إيه؟ هذا خطأ، هذا إسناد منكر، منكر من حيث إيه؟ من حيث أنه لا يمكن أن يقع أصلا. إن يجي واحد يقول عن الحسن البصري حدثنا أبو هريرة، طب والحسن البصري كذاب، طب إزاي يقول حدثنا أبو هريرة؟ قال لك ما هو معنى قول العلماء هذا منكر يعني أن حسن لم يصح أنه قال هذا أصلا، ده الغلط من الراوي عنه. الراوي الذي ادعى أن الحسن البصري قال سمعت أو حدثنا أبو هريرة غلط، إنما قال حسن عن أبي هريرة بالعنعنة، والحسن معروف مدلس، ولو لم يكن مدلسا فهذا يحمل على إرسال. المهم دوت مش إيه؟ مش اتصال ولا سماع. بعض أهل العلم قال لك لا داعي إن احنا نرد هذه العبارات، إنما نحملها على وجه من التأويل، زي ما جه عن الحسن عن ابن عباس، الحسن البصري كان يقول خطبنا ابن عباس، خطبنا ابن عباس، يبقى سمع الحسن ولا ما سمعش؟ ها؟ ما هو بيقول لك اهو خطبنا ابن عباس، فقالوا ما سمعش من ابن عباس. طب ايه معنى كلام الحسن وقول الحسن خطبنا ابن عباس؟ قال معنى قوله خطبنا اي خطبنا اهل البصرة، يعني خطب قومنا زي ما انت تيجي تقول ايه زارنا الرئيس الفلاني ورا زارك انت، يعني زار اهل مصر، مش بالضروره يزورك انت بخصوصك، مش كده ولا ايه؟ فلما يقول خطبنا ابن عباس اي خطب اهل البصره، مش بالضروره خطب الحسن البصري بخصوصه. فبعض اهل العلم قال ما المانع ان احنا نحمل هذا على التاويل، نقول قوله حدثنا ابو هريره، حدثنا ابو هريره اي حدث اهل البصره، واضح. لكن فيما يتعلق بابو هريره العلماء اكثر العلماء على ان هذا غلط من الراوي، وان هذه الالفاظ التي جاءت بين الحسن وابو هريره بالتصريح بالسماع انما هي من خطا من روى الحديث عن الحسن، والحسن لم يقل هذه الالفاظ، بخلاف قوله عن ابن عباس خطبنا ابن عباس فهذا حملوه على التاويل، وده تاويل سائل على فكره، يعني الشيخ المعلمي نزع له دليلا من القران. الله عز وجل في كتابه العزيز في اكثر من موضع خاطب اليهود الذين كانوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وإذ قلتم يا موسى، خلي بالك من الكلام ده، هو اليهود اللي كانوا في عهد النبي شافوا موسى، طب ازاي يقول الله لهم وإذ قلتم يا موسى، يعني وإذ قال أجدادكم وإذ قلتم معشر اليهود، ليس المقصود اليهود الذين كانوا في زمن النبي تحديدا، فهذا ايه من ذاك. فلما يقول خطبنا ابن عباس اي خطب اهل البصر، مش بالضرورة خطب كل واحد من اهل البصر، كذلك كما قال الله واذ قلتم يا موسى، يعني يا ايها اليهود كما قلتم لموسى، وليس بالضرورة ان كل يهودي قال ذلك لموسى عليه السلام. فالشاهد من الكلام دوت بيسميه العلماء ايه، نكرة إسنادية، معنى في الإسناد مش ممكن يبقى صحيح، معنى في الإسناد لا يمكن أن يكون مقبولا. إذن يعرف أخطاء الأسانيد ونكرة الأسانيد بالوقائع التاريخية، عارفين زمن ولادة هذا الراوي ووفاته، وزمن ولادة شيخه ووفاته، والبلد التي كان يعيش فيها الشيخ، والبلد التي كان يعيش فيها التلميذ، والبلاد التي دخلها الشيخ والتلميذ، والبلاد التي دخلها الشيخ والتلميذ أو خرج منها، متى دخل متى خرج، كل هذا يعرفونه، ويتكون من ذلك معلومات عندهم يستطيعون بها نقد الأسانيد ومعرفة ما يمكن أن يقع منها وما لا يمكن أن يقع. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا في حاجة اسمها نكرة إسنادية، في حاجة اسمها نكارة إسنادية، وهذا لا يفهمه إلا المتخصصون في الحديث. لما تيجي واحد كده بتاع فقه ولا حاجة تقول له يا أخي هذا إسناد غلط، قال ليه غلط؟ ما شاء الله رجاله ثقات، أيوه رجاله ثقات لكن غلط، إزاي غلط؟ وهل يجوز تخطئ الثقة بلا حجة؟ تقول له لأن هذا الراوي لا يمكن له أن يروي عن هذا الشيخ، إزاي؟ هو كذاب؟ لا مش كذاب، بس في غلط، واحد غلط، زي لما قالوا ايه فعبد الله بن لهيعة لما قال حدثنا عمرو ابن شعيب، العلماء قالوا ايه كل ذلك خطا، هو لم يسمع من عمرو ابن شعيب ولم يلتقي به، الامام ابو حاتم قال لم يدرك، الامام ابو داود قال سمع منه حديثين ثلاثه، وبقيه ذلك لم يسمعه منه. وقالوا ايضا قالوا سمع من رجل من عطاء ابن ابي رواح، ومن رجل عن عطاء، ومن رجلين عن عطاء، ومن ثلاثه عن عطاء، ثم صار يحدث بكل ذلك عن عطاء توهما، هو اختلط عليه الاحاديث التي اخذها من عطاء والتي اخذها بواسطه عن عطاء، فلما التبس ذلك عليه صار يحدث بكل ذلك عن عطاء. فلما يجي العلماء يقولوا هذا غلط يبقى كلام سليم. وزي ما قالوا في روايه الزهري عن ابي حازم، في الزهري الزهري بيروي حديث عن سهل بن سعد الساعدي ان الماء كان ان الماء من الماء كان رخصة في اول الاسلام، ان الماء من الماء كان رخصة في اول الاسلام. طبعا المعنى المتن مستقيم، وهو ان هذا منسوخ بحديث اخرى، اذا جلس بشعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل، كل دي ناسخة لأحاديث الماء من الماء. لكن الحديث ده تحديدا وإن كان فيه نص على النسخ لكنه معلول عند أهل العلم. قالوا إن الزهري لم يسمعه من سهل بن سعد. الزهري لم يسمعه من سعد سهل ابن سعد. جاء في بعض الروايات أنبئت أو أخبرت أو حدثت عن سهل ابن سعد. وفي رواية حدثني من أرضى عن سهل ابن سعد. فإذا ذكر بينه وبين سهل رجلا مبهما لم يسمه. إذن هو لم يسمع الحديث من سهل ابن جاء في بعض الروايات خرج أبو داود وهي موجودة في علل الحديث ابن أبي حاتم عن الزهري عن أبي حازم عن سهل بن سعد. فده بعض أهل العلم قال يبقى الرجل الذي ذكر الزهري أنه ممن يرضاه هو مين؟ أبو حازم. هو أبو لأنه قال في الرواية الأخرى قال حدثني من أرضى، وفي الرواية الثانية ذكر أن بينه وبين سهل مين؟ أبا حازم. فقالوا يبقى نستعين بهذه الرواية في معرفة المبهم الذي في الرواية الأولى. فجاء أبو حاتم قال لا هذا غلط، هذه رواية غير صحيحة أصلا، هذه رواية خطأ وهم فيها الراوي. ليه؟ قال لك لأن الزهري عن أبي حازم لا يجيء بعبارته. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني بمعرفة الإمام أبي حاتم وسعة اطلاعي ونقدي للروايات معرفتي به ومعرفته بما يمكن أن يقع وما لا يقع، يعلم أن الزهري على كثرة ما رواه من الأحاديث لم يروي في الدنيا عن أبي حازم إلا ما جاء في هذه الرواية، إلا ما جاء في هذه الرواية. فقال رواية الزهري عن أبي حازم أصلا لا تجيء، مش موجودة في الأسانيد. شوف كانوا مستحضرين الأسانيد إزاي. فإزاي واحد لم يعرف بالرواية عن شيخ معين ويجي لما يروي عنه يبهمه؟ ده أمر مستبعد. عادة اللي بيروي عن واحد مش معروف بالرواية عنه إيه؟ يسميه، مش يبهمه. لا يبهمه إلا إذا كان أولا يكثر الرواية عنه أو كان هذا الرجل غير معروف مجهول. طب أبو حازم ده علم، بقى أنت تروي عن أبي حازم وتبهمه، هذا أمر إيه؟ مستبعد. عادة هؤلاء الرواة إذا سمعوا حديثا من المشاهير الحفاظ الثقات الأمناء يفتخرون بأن يسموهم في الرواية ويروا الحديث عنهم. فهم الكلام دوت؟ فلو كان هذا الحديث من حديث أبي حازم محتاجة الزهري إلى أن يقول في بعض المواضع حدثني من أرضى. فالإمام أبو حاتم قال هذا أصل الخطأ لأن رواية الزهري عن أبي حازم لا تجيء. فده معنى فهم الإمام أبو حاتم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. زي برضك ابن معين في حديث الرويبضة الرجل التافي يتكلم في أمر العامة، في بعض الروايات جاءت هكذا عن محمد ابن إسحاق عن عبد الله ابن دينار عن أنس ابن مالك. والسند ده لوحده كده بتبص له كده تقول ايه حسن. أنس ابن مالك صحابي، عبد الله ابن دينار من ثقات التابعين، محمد ابن إسحاق صدوق، يبقى ده اسناد ايه؟ حسن. ابن معين أعله وحكم بأنه خطأ. ازاي؟ قال ايه؟ قال لا نعرف. شباب بيبني على ايه؟ كمبيوتر يعني، على معرفته وحفظه ودرايته واطلاعه. قال لا نعرف أن عبد الله بن دينار روى عن أنس إلا فيما يذكر محمد بن إسحاق. منين الجبهة دي؟ يعني أصلا رواية عبد الله بن دينار هو معروف بالرواية عن أبي هريرة وبالرواية عن ابن عمر، لكن عن أنس مش معروف، ما فيش مرة روى عن أنس إلا المرة دي. شفت بقى النقد ده اللي بيسموه النقد الداخلي، مش النقد الظاهر. النقد الظاهر ده ثقة ده ثقة ده ثقة حديث صحيح، لكن النقد الداخلي اللي هو مبني على ايه؟ مبني على الاطلاع الواسع لهؤلاء الأئمة ومعرفتهم بما يمكن أن يقع وما يمكن أن لا يقع. فمثل هذا محمد بن إسحاق صدوق لكن استدل الإمام على أنه أخطأ فيما تفرد به هنا، وهو تفرد بالمتن، لا، المتن مروي بأسانيد أخرى، إنما تفرد بالسند. فلاحظ في الإسناد معنى منكر، ما هو هذا المعنى؟ إن فيه رواية عبد الله بن دينار عن أنس، وقال إن أصلا عبد الله بن دينار لا يعرف بالرواية عن أنس إلا فيما يذكر ابن إسحاق في هذا الحديث. واحد يقول لك الله، وإن مانع إن يروى عن أنس؟ الله يعني مش انت مش بتقول بيروي عن ابو هريره؟ بيروي عن ابن عمر؟ طب ايه المانع ان يروي عن انس؟ مفيش مانع ابدا، مفيش اي مانع. علماء الحديث لا يحققون ما يمكن ان يقع، انما يحققون ما وقع بالفعل. يعني مثلا عندنا احنا بنيجي ندرس علم النحو، يقول لك ايه كان واخواته، كان بتعمل ايه؟ دي كان ايه؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن وأخواتها بتعمل إيه؟ العكس، صح؟ طب ليه إحنا ما قلبناش القاعدة دي؟ وبدوت ممكن؟ ممكن أو مش ممكن؟ عقلا أمر ممكن، لكن لماذا لا نفعل هذا؟ لأن العرب ما قالوش الكلام ده، العرب تعاملوا مع كان برفع المبتدأ وإيه؟ ونصب الخبر، ومع ان بالعكس. يبقى احنا بنقول لغه عربيه ولا لغه مش عربيه ولا لغه مصريه؟ بنقول لغه عربيه، يبقى لازم نحكي ما فعله العرب بالفعل. اذا نحن ندرس النحو ما ندرس ما يمكن ان يكون، وانما ندرس ما كان بالفعل. يعني كان النحو دوت قضيه تاريخيه، ينفع النهارده نقول ايه؟ لم يكن هناك حروب رده، لم يكن هناك، وإن مانع ما يكونش، هل هناك مانع إن ما يكونش في حروب ردة؟ هل هناك مانع؟ ما فيش أي مانع من حيث العقل، لكن اللي وقع إيه؟ إن كان فيه. فكذلك أيضا نحن وندرس اللغة ندرس لغة العرب التي انقضى العرب وهم عليها، ما نجيش إحنا نغير فيها نقول إيه؟ لغة عربية فصحى، عربية مصفحة بقى، مش عربية فصحى. فكذلك أيضا حينما ندرس هنا في علم الحديث، علماء الحديث لا يشتغلون بما يمكن أن يقع، إنما يشتغلون بما وقع بالفعل. الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ الكلام ده إيه؟ حصل ولا ما حصلش؟ فنحن الآن في بحثنا، في تحقيقنا للمسائل، للأحاديث، للأسانيد، للمتون، اللي بيشغلنا إيه؟ هل فعلا عبد الله ابن دينار روى عن أنس هذا الحديث ولا لأ؟ هناك دلائل، هناك براهين، هناك أدلة يستدل بها العلماء على أنه روى أو ما رواش، أن الكلام ده صحيح ولا غير صحيح. لازم أسلك هذا المسلك، فما أقولش إيه المانع لعله سمع من أنس برضك، لعله دي ما تنفعش في علم الحديث. علماء الحديث لا يقولون لعل دي إلا إذا كان هناك قرينة قوية ترجح هذا الجانب، لكن مجرد الاحتمالات لمجرد أنه وارد، ما هو العقل دوت إذا فتحت له المجال فهو يحتمل اشياء كثيره جدا. يحتمل ايه؟ اقول لك، مش كان في عالم في يوم من الايام اسمه احمد بن حنبل؟ العقل ممكن يقول لا، كان في بقى عالم تاني اسمه حنبل بن احمد. وارد ولا مش وارد؟ وارد، لكن احنا في علم الحديث بندرس ايه؟ اللي كان بالفعل، اللي وقع بالفعل. واحد يقول لك ايه المانع يا اخي؟ ما كان في واحد اسمه حنبل بن احمد، ده حرام ودوت مش ممكن، ربنا قادر على كل شيء. ايوه ربنا قادر على كل شيء، لكن لم يشأ الله عز وجل ان يوجد هذا الشخص. على راي الامام ابن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي، فكان بيتكلم على بعض الرواه، فنقل كلام الذهبي، والكلام الذهبي ده في الميزان، فقال ايه في بعض الرواه؟ قال هذا لم يخلق حتى الان، يعني روى مجهول. عايز اقول لك روى مجهول، مش مجهول بس، يعني في واحد روي روى وروي عنه لكن ما نعرفوش، ما نعرفش حاله، مش كده ولا ايه؟ عايز اقول لك الروي ده بقى اللي انت احنا بنتكلم عليه دوت لم يخلق اصلا، يكون اسم مصحف، اسم محرف، واحد قلب اسم واحد فصار اسما اخر. فبيقول لك هذا الروي لم يخلق حتى الساعه. ها؟ فعلماء الحديث مش ما يغتروش بكل اسم جاء في الاسانيد ولا بكل راوي جاء في الاسانيد، انما هل هذا فعلا صواب؟ هل هذا وجد؟ هل هذا روي؟ هل فعلا أنس حدث عبد الله بن دينار وعبد الله ابن دينار سمع من أنس إلى آخره، هو ده محل البحث عند العلماء. فديه معاني النكارة الإسنادية، المعاني التي توجد في الأسانيد يلاحظها العلماء ويعرفون أن هذا يمكن أن يقع أو لا يقع، كل ذلك يراعيه العلماء ويعتبرونه ويعرفون من خلاله ما كان من الأسانيد صوابا وما كان منها خطأ. تعال هنا، احنا جايبين هنا مثال للمنكر من حيث المت، زي ما قلنا المت نكارته سهل أن يقف عليها عامة العلماء، لكن النكارة الإسنادية لا يقف عليها غالبا إلا كبار نقاد علم الحديث. مثال المستنكر متن حديث تفرد به عبد الرزاق اللي هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني الثقة عن الثوري سفيان بن سعيد الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس، ده كله ايه ثقات. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحج عن أبي؟ قال نعم إن لم تزده خيرا لم تزده شرا. مش هيضرك يعني، إن لم تزده خيرا لم تزده إيه شرا. ده حديث رواه عبد الرزاق عن الثوري. العلماء قالوا لم يرويه في الدنيا عن الثوري إلا عبد الرزاق، أو من رواه من كتاب عبد الرزاق عن الثوري، يعني في النهاية بيرجع لمين؟ لعبد الرزاق، يبقى ما فيش حد جابه غيره. طبعا أصل الحديث ثابت، لكن المستنكر الزيادة التي في آخر الإيه؟ الحديث إن لم تزده خيرا لم تزده إيه؟ شرا. الإمام ابن عبد البر جاب الحديث دوت في كتاب التمهيد له وقال إيه؟ قال هذا الحديث قد حملوا فيه على عبد الرزاق، أي أنكروه على عبد الرزاق لانفراده به عن الثوري من بين أصحابه، لم يرويه عن الثوري إلا مين؟ عبد الرزاق. يبقى ده تفرد اهو. طب تفرد عبد الرزاق ثقة ولا ضعيف؟ ثقة. طب الأصل في تفرداته إيه؟ الصحة، ده الأصل، لكن هنا بقى القرائن. قالوا هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد إلا في كتاب عبد الرزاق أو في كتاب من أخرجه من كتاب عبد الرزاق، يبقى في النهاية بيرجع لمين؟ لعبد الرزاق. ثم قال ولم يرويه أحد عن الثوري غيره وقد خطأوه فيه وهو عندهم خطأ. الإمام عمال يعيد ويزيد في التركيز على إن إيه ده غلط. طب إيه وجه الغلط؟ قال لك إيه؟ قالوا هذا لفظ منكر، اللفظ يعني المتن، لا تشبهه ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر بما لا يدري هل ينفع أو لا ينفع. ده معنى إيه؟ إن العلماء عندهم استقراء للشريعة، عندهم استقراء للشريعة، فاهمين أساليب النبي عليه الصلاة والسلام، أسلوب النبي عليه السلام، كيف يتكلم، كيف يأمر، كيف ينهى إلى آخره. من خلال هذه المعرفة الكاملة بشرع الله وبسنة رسول الله وبألفاظ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عرفوا أن هذه الألفاظ الواردة في هذا الحديث بعيدة كل البعد عن صفة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن أبي حاتم ويعرف صحة الحديث بأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته به. هنا الكلام دوت طبعا مش احنا اللي هنميز هذا، مش كل واحد مش فاهم حاجة في الحديث يقول لك مش ممكن الرسول يقول كده، مش ممكن الرسول، لا ده كلام العلماء اللي هم ايه اختلط كلام النبي بلحمهم وبدمهم، يعرفون اساليب النبي عليه الصلاة والسلام. زي واحد افنى عمره في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اكيد عارف اساليب النبي، يعرف ما يمكن ان يقوله النبي وما لا يمكن ان يقوله ايه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن واحد النهارده كده ربنا يعني يهديه مش فاهم اصلا، مش فاهم، فيجي يقول لك معقول الرسول يقول كده؟ زي مره واحد قال لي اهاني والله مش معقول الرسول يحرم الموسيقى، هو الرسول ما كانش متحضر؟ فجعل عادته وتقاليد قومه وجعل ما يعرفه وما نشأ عليه وتربى عليه حكما على السنة. فإلا مش ممكن الرسول يحرم الموسيقى، مش ممكن، فهم؟ لا، العلماء هنا اللي بيقولوا هذا الكلام لا يشبه كلام النبي، لأنهم يعرفون كل كلام النبي وكل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون ما يمكن أن يكون منها وما لا يكون أن يمكن أن يكون إيه منها. فلما تفرد به الراوي من بين أصحاب الثور عرفوا أن هذا من خطأ من تفرد إيه به. لا يعرف أن الرسول جه مرة من مرات سأله سائل فقال له اعملوا خير مش هيضرك يعني. عادة كان ينتصب نزول الإيه الوحي عليه، إذا لم يكن عنده علم ينتظر حتى ينزل عليه الإيه؟ الوحي، مش إنه يا عم اشتغل يا عم مش هيضرك. زي بتوع الاستحسان، الاستحسان كل حاجة ربك رب قلوب. طيب مثال المستنكر إسنادا، أن يكون الإسناد مشتملا على رواية راوي عن شيخ لا يعرف هذا الراوي بالأخذ عنه، وروايته عنه لا تجيء في الأسانيد على كثرتها، فيقولون في إعلان مثل هذا فلان عن فلان لا يجيء أو ليس له نظام أو لا يعرف بالأخذ عن فلان ونحو ذلك. ماشي؟ طبعا لما بيجي العلماء بيعيلوا الحديث بالطريقة دي بيجيش واحد يقول لك بقى إيه؟ آه لما يجي يقولوا لا يعرف بالأخذ عن فلان، أصل البخاري بيستعمل العبارة دي، فلان لا يعرف بالأخذ عن فلان ده آه أصلاً البخاري أصلاً معروف إن هو لا يقبل العنعنة من الإيه من الراوي حتى يصرح بالسماع، لكن على طريقة مسلم مقبولة، مش كده ولا إيه؟ نقول له أصلاً مثل هذه الأحاديث على طريقة مسلم والبخاري زي بعض، لأن البخاري ومسلم في المسائل ديت أو في الأحاديث ديت لا يقصدان إعلان الحديث بالانقطاع أو بعدم الانقطاع، ولا هذا مبحث الكلام. مبحث الكلام إن رواية فلان عن فلان غلط أصلاً، لم تقع، يعني هذا الراوي لم يقل حدثنا فلان، ما قالش ولا عن فلان، بدليل أنه يصرح بالسماع ومع ذلك إيه يقوله لا يعرف الأخذ عن فلان. معروف أن البخاري مسألته فيما إذا عن أما إذا صرح فالتصريح يكفي في الحكم بالإيه بالاتصال عند البخاري وعند غيره، لكن حتى إذا صرح بالسماع تجدهم يقولون إيه هذا خطأ لا يعرف الأخذ عن فلان، دليل على انهم يحملون عن ان قوله حدثنا ليس منهم انما هو خطا ممن روى الحديث ايه عنهم. مثال حديث يرويه هارون ابن اسحاق الهمداني عن عبد الله ابن نمير عن عبد الملك ابن ابي سليمان، خلي بالك اهو عبد الملك ابن ابي سليمان هو العرزمي، عن نافع عن ابن عمر فذكر حديثا. عندنا رواية عبد الله ابن نمير عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن نافع، معايا؟ اللي بقى أبو حاتم قال إيه؟ هذا غلط، ليس هذا عبد الملك ابن أبي سليمان، ولا أعلم روى عبد الملك ابن أبي سليمان عن نافع شيئا. أهو معرفته المسبقة بأن عبد الملك العرزمي ابن أبي سليمان العرزمي لا يروي أصلا عن نافع نفعته في نقض هذا الإيه الإسناد، لأنه في معرفته الواسعة واطلاعه الواسع عرف أن عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي ليس له رواية عن نافع. واحد يقول لك إيه هو بعلم الانقطاع؟ لا مش بالانقطاع، ده بيقول إن أصل الحديث دوت ما رواهوش أصلا عبد الملك ابن أبي سليمان سواء بالتصريح أو بغير التصريح، قال إنما هو عبد الملك ابن جريش، يعني عايز يقول ان في راوي غلط حط راوي مكان ايه راوي، لما كان كلاهما يسمى بعبد الملك اشتبه عليه هو عبد الملك ابن ابي سليمان ولا عبد الملك ابن جريج، فكأنه كان في الحديث عن عبد الملك غير منسوب فنسبه الراوي اجتهادا منه فغلط، وده بيحصل كتير زي حماد مثلا، حديث يكون معروف عن حماد ابن سلمة تيجي مرة تلاقيه ايه مروي من حديث حماد ابن زيد، حماد ابن زيد الله ازاي هما الاثنين رووه ممكن، لكن احيانا يكون الحديث حديث احدهما والرواية الاخرى ايه غلط، زي في حديث ايه حديث يرويه حماد ابن سلمة عن قتادة اللي هو حديث لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، يرويه حماد ابن سلمة عن ايه قتادة الاسنادي. في كتاب المحلل ابن حزم لقينا الاسناد الثاني للحديث عن حماد بن زيد عن قتادة. حماد بن سلمة روايته عن قتادة فيها ايه؟ بعض الاخطاء. والحديث دوت الدارقطني رجح فيه الارسال، يعني ان حماد بن سلمة اخطا حيث رواه موصولا والصواب انه ايه؟ مرسل. فجي بعض الباحثين قال لك لكنه لم ينفرد بوصله، فقد وقفنا على رواية اخرى من طريق حماد بن زيد عن قتادة موصولة، فتابع حماد بن سلمة في وصف الحديث وقوى الحديث بهذا الاعتبار. معايا؟ والواقع ان الرواية اللي جه فيها حماد بن زيد غلط، هو حماد بن سلمة. طب ازاي هو مش وعيب يعني ان حماد بن زيد كمان يرويها؟ هو رب مش ربك قادر على كل شيء؟ ايه المانع ان يروي حماد بن سلمة ويروي حماد بن زيد؟ ايه المانع يا جماعة؟ قال لك لا. ليه؟ قال لك لان حماد بن زيد اصلا لم يسمع من قتادة، بل لم يلتقي به ولم يره. ايه دليلك على كده؟ دليل ما رواه البخاري في التاريخ الكبير، وكذلك المقدم في تاريخه عن علي بن المديني، ان باسناد له عن حماد بن زيد انه قال سافرت الى البصره لاسمع من قتاده فمات وانا في الطريق. شفت بقى معروف من المعلومات لعند العلماء، عارفين ان حماد بن زيد لم يلتقي بمين؟ بقتاده. لما يجي بقى النهارده روايه حماد بن زيد عن قتاده يبدا ايه؟ غلط. ويزداد غلط بقى يقول حدثنا قتاده، تبقى مصيبه اكبر. ليه؟ لانه اصلا ما شافوش بعينيه. حدثه فين؟ طب ايه المشكله؟ قال لك إيه الاسناد كان عن حماد عن قتاده، فالراوي غلط فظن ان حماد ايه؟ ابن زيد، فراح نسبه اجتهادا منه، بينما هو حماد ايه؟ ابن سلمة. وقع في حديث اخر في راوي اسمه محمد ابن مروان السدي، وده راوي ده كذاب، روى حديثا عن الاعمش، حديث موضوع، والعلماء قالوا ان ده اللي رواه عن الاعمش هو افته هو ايه؟ البليه. في واحد قال لك لكن وجدنا الامام ابا الشيخ الاصبهاني اظن في تاريخ الاصبهان رواه عن ابي معاويه الضرير عن الاعمش، عن ابي معاويه الضرير عن الاعمش. ابو معاويه الضرير اللي هو محمد ابن خازن ده ثقه من كبار اصحاب الاعمش، يبقى حديث ايه؟ صحيح. مش كده ولا ايه؟ طب ازاي يكون صحيح؟ العلماء كلهم بيقولوا ان اللي تفرد به مين؟ محمد بن مروان السدي دوت الكذاب، بقى يرويه الاعم يرويه عن الاعمش ابو معاويه الضرير واللي هو من كبار اصحاب الاعمش، ومحدش يقول الكلام ده؟ ده امر ممكن يقع؟ طب ايه المشكله؟ تبين ان فيه خطا اصلا. ابو معاويه الضرير اسمه ايه؟ محمد ابن خازن، والكذاب التاني اسمه ايه؟ محمد ابن مروان. فيحمل هذا على ايه؟ ان الحديث كان فيه عن محمد عن الاعمش، محمد غير منسوب، فنسبه الراوي اجتهادا من. قال لك مين محمد اللي يروي عن الاعمش؟ ده محمد ابن خازم. طب دوت اللي هو مش هو ابو معاويه؟ يبقى خلاها عن ابي معاويه الضرير. اجتهد زي بيقول لك روى الاسناد بالمعنى. احنا عارفين الروايه بالمعنى تكون في الايه؟ في المد. لا، الاسانيد ايضا بيقع فيها روايه بالمعنى زي كده. روى الاسناد بالمعنى اللي فهمه. فاهم الكلام دوت؟ فسبحان الله المعاني دي كلها بيدركها العلماء ويفهموها، يعرفوا متى يقع الخطا ومتى لا يقع، وايه هي القرائن التي يستدلون بها على ان الروايه وقع فيها خطا او لا. فهنا كان عن عبد الملك، فالراوي نسبه اجتهادا من. قال لك عن عبد الملك بن ابي سليمان، والصواب انه ايه؟ عبد الملك بن جريج، اللي هو ايه؟ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. كفاية كده فيما يتعلق بهذه القرينة عشان نخش بالتانية عشان نخلص مش هنخلص بقى النهاردة. طبعا الكلام ده في أمثلته كتيرة، لكن أنا غرضي من ده كله إنك تفهم العلماء لما بيعلوا الحديث بعلة أنت مش فاهمها اوعى تبادر إلى الرد، لأن في حاجات أنت كتير جدا أنت ما وصلتش عليها، والعلماء يلاحظون معاني خفية غامضة جدا في الأسانيد والمتون يستدلون بها ويعتمدون عليها في إعلال الأحاديث وتغطية الراوي الذي جاء بها. القرينة السادسة وهي التفرد بما جرت العادة باشتهار مثل، التفرد بما جرت العادة باشتهار مثل. في حاجات كده أخبار معينة اعتاد الناس أنها إذا وقعت تنتشر، فاهم؟ في أخبار معينة اعتاد الناس أنها إذا وقعت إيه تنتشر. ليه؟ لكثرة أو لاجتماع الدواعي على نقلها، زي الأخبار العظيمة مثلا حرب في المكان الفلاني، في بلد جيش سطع على بلد أو غزا بلد، عادة مثل هذه الأمور تنتشر يعرفها كل الناس، كل الحرب في الصين ولا في الهند والأرض كلها تتحدث حولها، صح ولا لا؟ يعني عمرنا شفنا حرب قامت في مكان ونقل لنا الخبر بتاع الحرب ده واحد ولا اثنين؟ ولا تلاقي كل وكالات الأنباء تتكلم في هذا الأمر وينتشر الكلام؟ زلزال مثلا هنا ولا هناك، بركان انفجر هنا ولا هناك، تجد مثل هذه الأخبار من العادة أنها إيه تنتشر. لما يجي واحد بقى كده هوت بطوله يقول لك ده في زلزال حصل في المكان الفلاني أو في بركان انفجر في المكان الفلاني، ولم يتكلم في هذا لا وكالات الأنباء العالمية ولا الإذاعة ولا التلفزيون ولا ولا ولا، هتبدأوا أنت نفسك هتلاقي نفسك بتدعوك نفسك إلى أن تكذبه، صح ولا لا؟ لأن مثل هذه الأخبار من العادة أنها تنتشر، فاهم الكلام دوت؟ أنا بقول الكلام ده تعرف يا أخي والله سبحان الله الناس اللي هما يعني لم يتعلموا ولم يدرسوا الأصول عندهم حاجة اسمها إيه؟ حسن الظن، عندهم أو السرجية، كل حاجة بيصدقوها. طب هو هيكذب ليه يا ابني؟ هو ليه مصلحة يكذب؟ هو ليه مصلحة؟ ملوش مصلحة، لكن في حاجات كده ما تصدقش، ما ينفعش انها تيجي من طرف واحد، لازم العادة ان مثل هذه الاخبار ايه تنتشر، فاهم الكلام دوت؟ فالعلماء ايضا بيلاحظوا المعاني دي، بيلاحظوا المعاني دي، يعني يكون في خبر من عادته الانتشار ثم لا ينتشر يعرفوا ان في غلط، في خبر من عادته ان ينتشر ثم لم ينتشر يشتهر ثم لم يشتهر يبقى عارف ان ده ايه غلط. بل هناك ما هو اخص من كده، اذا اشتهر بين طائفة معينة ولم يشتهر عند طوائف معينة من عادتها ان تطلع على مثل هذا الخبر ايضا يحكمون بالخطأ. يعني مثلا لما يجي مثلا واحد زي الزهري يروي حديث، العلماء بدراسات ابن حديث الزهري عرفوا ان اول ما الزهري يروي حديث عادة بيكون عند ثلاثة اربعة من اصحاب الثقات، مالك ابن عيينة معمر يونس شعيب ابن ابي حمزة، هتلاقي على طول واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة من دول ايه بيروي الحديث ده عادة على الاقل واحد منهم. لكن تبص تلاقي حديث بيرويه او يروى عن الزهري يرويه عشرة ما بين ضعيف ومجهول، ما فيش واحد منهم من الثقات، على طول انت نفسك هتنفر منه. يعني لو ان الزهري لو ان هذا الحديث جاء به ضعيف عن الزهري واحد بس ضعيف هنقول ايه مع بعد هذا ايضا، لكن ممكن نقوله لعل الزهري خصه بشيء دون غيره، مش كده ولا ايه؟ لكن لما يجي عشرة يروي حديث عن الزهري كلهم ضعفاء او مجاهيل، اين كان الثقات؟ ما هو معنى ان هو حدث عشرة يبقى ايه كان فاتح المجال دوت ولم يخص به احدا، يبقى المفترض ايه اول من يطلع مثل هذا الخبر هم الثقات. العاده جرت ان مثل هذه الاخبار التي تنتشر تكون موجوده عند الثقات لا عند الضعفاء. كيف ينتشر الخبر ويشتهر في طبقه معينه او في زمان معين ثم لا يطلع عليه الثقات انما يطلع عليه الضعفاء بس؟ ده أمر في غاية البعد. كذلك أيضا المعاني التي توجد في المتون، هناك معاني يصعب أنها ينفرد برواياتها الواحد، لابد أن تنتشر، العادة جرت كده. يعني تعرفين قصة انشقاق القمر، قصة انشقاق الايه القمر، القمر انشقاقه كان الصبح ولا بالليل؟ ما تفكر كويس، انشقاق القمر في النهار ام في الليل؟ في الليل عاد لا يكون الا في الليل، لان القمر لا يظهر الا في الايه في الليل. طيب الليل هذا بيكون ظلام اولا، ثانيا كثير من الناس نيام، صح الكلام؟ ومع ذلك لما وقع انشقاق القمر رواه عدد كثير وتناقله الناس. مثل هذا الخبر لو جاء لك واحد يقول لك القمر انشق، هقول لك هشق رقبتك. ازاي انت واحد كده جاي بطول يقول لي القمر انشق؟ اكيد ايه لا يصدق هذا الخبر الا اذا ايه تناقله الناس وصار الناس يتكلمون به، لان مثل هذه الاخبار من عادتها الايه ان تنتشر وان تشتهر وان يتكلم فيها الناس، صح ولا لا؟ وهذا مكان، لان انشقاق القمر رواه عدد كثير من الصحابه وتناقله الناس، بل جاء في القران، ماشي الكلام؟ تعال بقى نقارن القصه ديت بقصه ثانيه اللي بيرويها الشيعة، وهي ان النبي عليه ان علي بن ابي طالب ايه ردت اليه الايه الشيعة. تعالى اقرا القصه، حديث عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها، طبعا حديث موضوع، بس انا بقول لك الفرق بين القصه دي والقصه ايه ديت. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الظهر بالصهباء، ثم ارسل عليا رضي الله عنه في حاجه، في طلب يعني يعمل له حاجه، فرجع وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر. صلى النبي عليه الصلاة والسلام الايه العصر، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر علي، وعلي ما لم يصلي حتى الايه الان، فنام فلم يحركه حتى غابت الشمس. يعني سيدنا علي مرضيش ايه النبي، تحس حتى الاحاديث كده فيها رائحة الايه تشيع، يعني لازم يحسسك ان اقرب الناس الى الرسول هو مين؟ علي، واكثر الناس عنايه بالرسول هو مين؟ علي. طبعا سيدنا علي رضي الله عنه كان بهذا المقام، لكن مش علي بس، كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ان عبدك عليا احتبس نفسه على نبيك، يعني حبس نفسه من اجل ايه؟ نبيك، فرد عليه شرقها، يعني رد الشمس عشان يصلي قبل ما المغرب يخش. قالت أسماء: فطلعت الشمس، يعني بعد ما غربت ودخلنا في الليل، فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض، ثم قام علي فتوضأ وصلى العصر، ثم غابت، وذلك في الصهباء. بقى خبر زي دوت لو حصل هل يرويه واحد ولا يرويه عدد كثير؟ ده اللي هو كان في الليل، اللي هو انشقاق القمر تنقله الناس. طب دوت في واضح النهار، صح الكلام؟ وبعدين ايه لاحظوا ان الشمس غربت ثم ايه عادت، وهذه امور لا تخفى على عادة الناس، من العادة ان مثل هذه الاخبار ايه تنتشر ويتنقل. الحق الحق الحق اللي حصل ده، شفت الشمس النهاردة؟ شفت الشمس النهاردة حصل ايه؟ مش ده اللي حصل؟ ولا الناس هيقولوا في واحد قال لنا ان النهاردة الشمس رجعت، يعني حتى كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله خلق الكذب فجعل تسعة أعشاره في الشيعة وفرق العشر الباقي على سائر الخلق. حتى الكذب بتاعهم ساذج، يعني مش عارف يصدقوا ازاي، أنا مش عارف نفسي بيصدقوا ازاي. فدي من الأخبار اللي من عادتها أن ايه تنتشر، لما يجي واحد النهاردة يجيب لك خبر زي دوت ولا يأتي به غيره، ده أبصم بالعشرة الكذاب، فهم؟ شوف بقى شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ إن مثل هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها. فإذا لم ينقلها إلا الواحد والاثنان علم كذبهم في ذلك. تفهم هذا الكلام؟ وهذه القصة أصلا فيها مجاهيل أصلا يعني حتى مش ثقات. قال الإمام ابن تيمية: وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس، ومع هذا فقد رواه الصحابة من غير وجه، وأخرجوه في الصحاح والسند والمتانيد من غير وجه، ونزل به القرآن، فكيف ترد الشمس التي تكون بالنهار؟ ولا يشتهر ذلك ولا ينقله أهل العلم نقل مثله، صح ولا لا؟ هذا هو اللي احنا بنقوله. فلازم دي معاني كلها العلماء بيلاحظوها في الرواية. اوعى تفتكر العلماء بينظروا كده فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة، الحديث صحيح، زي العلمانيين او المستشرقين او ازياد المستشرقين هم بيشككوا في السنة، ولكن المحدثين بيقولوا لا تعرفش كده فلان ثقة فلان ضعيف. لا، انتوا مش فاهمين حاجة، بدليل انهم احيانا يخطئون الثقة واحيانا يصوبون الايه الضعيف. ده كله بحسب المعاني التي يلاحظونها في الروايات فيعرفون مواقع الصواب ومواقع الخطأ. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نبدأ في مسألة زيادات الثقات. كتاب طرح التثريب اللي هو بتاع العراقي، الإمام العراقي، وأكمله ابنه، بس طبعته سيئة يعني. نعم، أبو زرع بن العراقي. واحد يقول: ذكرت، يعني يقصدني أنا، أن أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو الإمام الخطابي. دوت الكلام دوت في كتاب، في مقدمة الكتاب معالم السنن له. وقلت، يعني يقصدني أنا، بأن الترمذي ليس معنى أنه ذكر الحسن أنه يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام. قلت الكلام ده فعلا. السائل يقول: كيف والترمذي قد وضع تعريفا للحسن؟ أريد حل هذا الإشكال. ما فيش مشكلة أصلا، وضع التعريف لا يعني التقسيم. في فرق بين أن أقول أن الحسن نوع من أنواع الحديث صفته كذا وكذا، ودوت ما فيش مشاكل فيه، وبين أن أجعله قسما على حدة من أقسام الحديث. يعني مثلا الموضوع أليس هو نوع من أنواع الحديث وله تعريف؟ هل هو قسم مستقل من أقسام الحديث أم يندرج تحت الضعيف؟ يندرج تحت الضعيف، يعني ليس قسما على حدة وإن عرفناه بتعريف يخصه. المعضل أليس نوعا من أنواع الحديث وله تعريف يخصه؟ هل معنى ذلك أنه قسم مستقل من أقسام الحديث فنقول صحيح وضعيف وحسن ومعضل، أم أنه يندرج تحت الضعيف؟ يندرج تحت الضعيف، وقس على هذا سائر الأنواع. فليس معنى أنه له صفة أو تعريف أو وصف عند أهل العلم أنه قسم مستقل. لما نقول قسم مستقل يعني إيه؟ يعني تندرج تحته أنواع، يعتبر إيه؟ أصل تنبثق منه صور. فنقول الصحيح ينبثق منه كل ما هو إيه؟ مقبول. ولهذا من قال إن القسم ثنائية صحيح وضعيف قال إن الحسن يندرج تحت الإيه؟ الصحيح، مش نوع على مستقل، إنما هو مرتبة من مراتب الإيه؟ الصحة. فالصحيح قد يكون في أعلى مرتبة الصحيح وقد يكون في أدناها، فمرتبة الدنيا تسمى إيه؟ حسنة. وكل ذلك يشمله اسم الصحيح. ويؤكد هذا أن العلماء الذين ألفوا في الصحيح أدخلوا في كتبهم أحاديث هي في مرتبة الحديث الحسن، مع أنهم وصفوها بأنها إيه؟ صحيح. ده حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال: سلسلة الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة في كتاب الألباني أكثر من الصحيح. يعني كثير من الاحاديث التي ادخلها في السلسله الصحيحه هي في مرتبه الحسن لذاته او لغيره، ومع ذلك سماها ايه؟ صحيحه. وهو نفسه في مقدمته على رياض الصالحين للامام النووي، الامام النووي قال ايه؟ ولم ادخل فيه الا حديثا صحيحا. فعلق الشيخ الالباني ذاكرا انه يقصد بالصحيح اي صحيح والحسن، لان الحسن مرتبه من مراتب الايه؟ الصحيح، والا فالكتاب مليء بالاحاديث التي هي حسنه. فاسم الصحيح عند العلماء يدخل فيه الايه؟ الحسن. فلاجل هذا ذهب من ذهب من اهل العلم الى ان القسمه ثنائيه، وهي ان الحديث اما صحيح واما ضعيف، وان الحسنه مرتبه من مراتب الايه؟ الصحيح، كما ان الموضوع مرتبه من مراتب الضعيف. فاذا الذي اول من قال صحيح وحسن وضعيف وقسم هذه القسمه الثلاثيه هو الخطابي. الترمذي كلامه لا يوحي بهذا، انما ذكر انه ان الحديث الحسن صفته كذا وكذا وكذا، وان هذا وان هذه الصفه احيانا يقرنها بالصحيح يقول حسن صحيح. ده بالعكس، ده لو الترمذي يعتقد ان الحسن غير الصحيح او مرتبه دون الصحيح يبقى هنا الاشكال واقع، ويبقى يصح اشكال من استشكل صنيعه هذا في جمعه بين الصحه والحسن. لكن لما كان الحسن اصلا داخل في الصحيح ويجتمع مع الصحيح ولا ينفصل عنه، كان صنيع الترمذي في قوله حسن صحيح سائغا وليس فيه ما يستشكل. يقول لك كان أبو هريرة عاملا على البحرين لعمر ابن رضي الله عنه، فمن الممكن أن يكون قد قابله في البحرين. طب الكلام ده أصلا غلط، يبدو كان عاملا في البحرين لمين؟ لعمر، والحسن أدرك عمر. ده سعيد ابن المسيب اللي هو أكبر من الحسن، أكثر أهل العلم أنه لم يسمع من عمر، لم يسمع. أفيسمع منه الحسن البصري أو يدرك زمانه الحسن البصري؟ سعيد المسيب اللي هو من كبار التابعين، سعيد المسيب اللي هو من كبار التابعين، قالوا انه يعني شاف عمر كان في اخر ايامه، كان صغير لسه، يعني وهو صغير كان لسه صبي صغير. فلاجل هذا حملوا روايته عن عمر على الارسال، والامام احمد لما صححها لم يصححها اي انها سمع عنده في نظري، وانما صححها لانه اخذها من اصول صحيحه. فاذا كان هذا قالوه في سعيد المسيب عن عمر، فكيف بالحسن البصري اللي هو جاء بعد سعيد بن المسيب وهو أصغر سنا من سعيد بن المسيب؟ وإذا كان أبو هريرة كان عاملا على البحرين في عهد عمر، واضح؟ والحسن البصري في عهد عمر لم يكن أصلا موجودا، لأن هم قالوا إنه سمع خطبة ابن عفان، سمع خطبة رأى عثمان وسمع خطبة علي، يعني كان صغير خطبة علي بن أبي طالب سمعها، كان صغير لسه في السن، ومع ذلك روايته عن عثمان وروايته عن علي يحملونها على الايه؟ على الانقطاع. الحسن البصري اذا حتى لو كان هذا في هذا او الحسن البصري في زمان عمر الذي كان فيه ابو هريرة عاملا على البحرين، لم يكن الحسن البصري اصلا موجودا حتى يسمع من ابو هريرة. وده بقى معرفة التاريخ اللي احنا بنقوله، لازم يكون عندك معرفه بالتاريخ تتصور الايه المساله مش زي واحد يقول لك هذا الحديث صححه والذهبي ووافقه الحاكم، ما حدش بيحك معناها ايه؟ مش فاهمين اصلا الذهبي جه بعد الحاكم بزمن، فزي يقول لك صححه الذهبي ووافقه الحاكم، الحاكم كان اصلا مات من زمان. زي برضك حديث ثاني، واحد بيقول لك هذا حديث صححه الامام مسلم وضعفه الامام مالك، الإمام مالك رد على مسلم، أصلا مالك مات قبل ما يتولد مسلم. زي واحد روى حديث عن عائشة، واحد متأخر قال حدثتني عائشة، فقال له بعض الناس متى سمعت من عائشة؟ أين سمعت من عائشة؟ قال في واسط، بندية واسط، فهم؟ الإمام الذهبي قال هكذا فليكن الكذب، هو ده الكذب بعلمه. ليه؟ لأن عائشة ماتت رضي الله عنها ولم يكن هناك على وجه الأرض حتة اسمها واسط. مدينة واسط بناها أبو جعفر المنصور، يعني في زمن التابعين. في زمن الإيه؟ التابعين. فإزاي عائشة كانت موجودة فيها وأصلا ما كانتش موجودة أصلا؟ لا يعني ما كانش فيه على وجه الارض حته اسمها منطقه اسمها واسط. فاهم الكلام دوت؟ دي معرفه التاريخ. العلماء يقولون ان مدينه واسط بناها ابو جعفر المنصور، لكن وده كان في عصر الايه التابعين، لكنها لم تعمر زي النهارده بيجي يعملوا المدن الجديده. او ممكن مثلا الحكومه ايه تبني مدينه جديده، لكن عقبال ما تتعمر تقعد لها 10 20 سنه، صح ولا لا؟ عشان يبقى فيها ناس وفيها حياه. فابو جعفر المنصور بنى مدينه ايه واسط، المدينه دي بين الكوفه والبصره في العراق يعني، معايا؟ بناها وهو كان في عهد التابعين، لكنها لم تعمر الا في عهد اتباع التابعين، الا في عهد ايه صارت مدينه ولها ايه. ولذلك تجد ايه في كتب الرجال لما يتجد واحد منسوب الواسطي مش هتلاقي صحابي واسطي ولا تابعي واسطي، هتلاقي الواسطي ديت في طبقه اتباع التابعين في من جاء بعدهم. فلازم نفهم الكلام دوت. زي برضه كلمه البخاري مش هتلاقي صحابي بخاري، لان اصلا ما كانش في ايام الصحابه بخارى فتحت اصلا، ما كانش لسه فتحت، معايا؟ لكن تجد ايه النجاري. ولذلك لما تيجي بس تلاقي ايه كلمه هذا الرسم النجاري او البخاري من حيث الشكل يشتبهان. بص في الايه في المنسوب لهذه النسبه، ان كان صحابي فهو ايه نجاري على طول كده، ان كان من طبقه اخرى فيكون ايه يحتمل ان يكون صحابيا، ويحتمل ان يكون يعني نجاريا، ويحتمل ان يكون بخاريا. الانساب برضك لها قواعد. واحد بيقول الشكاية التي قرأتها في كتاب في الانترنت بخصوص كتاب ربع الجنة ده صحيح، صحيح جدا جدا جدا بل متواتر. ها؟ لا يعني لما واحد أخذ مني كتاب ربع الجنة فأنا بعت الشكاية للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، فبعض الناس جي نزلها على الانترنت، أنا مش أنا اللي منزلها لكن بعض الناس نزلها، لكن هي صحيحة. وبعدين افرض أنا ما كتبتش الكلام ده، قارن المعلومات اللي فيها وشوفها هل هي صواب او لا. حاشية السندي على مسند احمد هي في المطبعة الان. واحد بيحتج بحديث ان النبي عليه السلام لا يخشى على امتي من الشرك، ماشي يعني ما يخشى عليه عليهم من ايه؟ العرزمي والعزرمي العر زي بتقديم الراء، لكن دوت هل منكر كمثل باطل ولا اصل له؟ هذه الفاظ قريبه من السواء. حديث الطويل في نسيان القرآن حديث رواه الترمذي وهو ضعيف. واحد بيقول ايه هذا في المثال اللي هو بتاع محمد بن اسحاق عن عبد الله بن دينار عن انس، قال ابن معين هذا خطأ، اليس الاسناد في الاصل ضعيف حيث ان ابن اسحاق قد عن هو الامام بيقول ان ماليش دعوه بقى عن غلط ما غلطش عن ما عنعنش الخطا منه من غيره، المهم ان روايه ابن دينار عن انس غلط. فاهم الكلام دوت؟ احملها على العنعنه، احملها على انه نفسه غلط، قصه ورده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.